يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور يذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد له المشيئة النافذة على خلقه أجمعين بيده وحده الهداية والإضلال يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا وما ربك بظلام للعبيد يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى ومن أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر يشمل أربع مراتب الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون والإيمان بالكتابة أن الله عز وجل فرغ مما هو كائن كما قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما قدره الله وجرى القلم بما هو لاق كل واحد منا، والإيمان بخلق الله لأفعال العباد، فكل شيء مخلوق لله، خلق الله الإنسان وعمله كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. أي والله خلقكم وعملكم. والإيمان بالمشيئة، أنه سبحانه وتعالى من شاء هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضله. سبحانه وتعالى لا يصح إيمان لأحد حتى يؤمن بذلك، وهذا أصل من أصول الإيمان. فيقول سبحانه: ومن يضلل الله، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يعني ليس له ولي يتولاه وينصره ويهديه من بعد الله سبحانه وتعالى. فما له من ولي من بعده، فما له من ولي، فما له من ولي من بعده، كما قال عز وجل: ومن يضلل الله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وليا يتولاه أو مرشدا يرشده، فيكون عياذا بالله في عمى، وعمى يتخبط ويعيش في ظلمات، ويكون ميت الأحياء، كما قال عز وجل: فمن يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن حي، حي القلب وعلى نور، وفي نور، نور على نور، نور الإيمان والهداية، ونور الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى امتن على عبده وعباده المؤمنين، ولذلك لا بد وأن نشهد هذه المنة، وألا نرى لنفسنا حالا ولا مقاما، أننا عباد فقراء محتاجون لله، ليس لنا أي شيء، لا نرى لنفسنا شيئا، نحن لا شيء. الله الذي من علينا وهدانا وأعطانا، وما بنا من نعمة فمن الله، إن كانت نعمة إسلام أو إيمان فمن الله، لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. المنة له، يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، كانوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم. المنة لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله. والعبد يرى تقصيره ويرى ذنبه، فينشغل بالتوبة والاستغفار، ويرى نعمة ربه عز وجل عليه فينشغل بشكرها، فينشغل بشكرها فيسير إلى ربه، بين منا تفتقد إلى شكر، وبين ذنب يحتاج إلى توبة. هذا هو مسير العبد إلى ربه عز وجل. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. الله هو الولي سبحانه وتعالى، هو ولي، هو الولي، هو سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا، يتولون، يحبون، ينصرون سبحانه وتعالى. هذا هو شأن المؤمن مع ربه، والله يتولى عباده. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من تولى الله تولاه الله. الجزاء من جنس العمل، من أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه. ثم يذكر الله عز وجل مشهد الظالمين يوم القيامة، وترى الظالمين أي المشركين الكافرين أهل النار عياذا بالله، وترى الظالمين لما رأوا العذاب، رأوا أمرا مهولا، رأوا عياذا بالله ما يشيب له الولدان، رأوا أمرا فظيعا مهولا، رأوا عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا يكون حالهم؟ يقولون هل إلى مرد من سبيل. يسألون الله الرجعة، يسألون الرجعة إلى الدنيا ليحسنوا في عملهم، كما قال عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا أي للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي كاذبون فيما يقولون. إنهم لو عادوا إلى الدنيا لعملوا ما كانوا يعملون. فعندما يشاهدون النار ويقفون عليها ويرون ما فيها ويرون أهوال القيامة يسألون الله الرجعة. ولا تحين مندم، الدنيا هي الفرصة، دنيا كل واحد منا هي الفرصة، مقام كل واحد فينا في هذه الدنيا هي الفرصة، الفرصة. كل منا سيموت، كل منا سيغادر هذه الدنيا وسيخرج منها عريانا كما جاءها عريانا، ولكن إما أن يخرج منها محملا بالأوزار أو أن يخرج منها بخير زاد. كل منا ينظر لنفسه ويعلم أنه في الفرصة، وما زال في المهلة، وما زال ربنا عز وجل قد أعطاه حياة، فيحدث توبة وندما ورجوعا إلى ربه من قريب وإحسانا في عبادته سبحانه. وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، خاشعين من الذل، خائفين، ذليلين، إنسان ذليل وهو أمام النار، ينظرون من طرف خفي، يعني ينظرون نظرة ذلة إلى النار، يتسارقون لها النظر. عندما يقف الإنسان إلى شيء يخاف منه لا يريد أن ينظر إليه من هوله، فتجده ينظر نظرة يتسارق النظر، نظر ذليل من هول ما يرى، يقف أمامها ذليلا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. إن الخاسرين أي الخسارة الكاملة، الخسارة التامة، من يخسر يوم القيامة أهله وماله عندما يذهب بهم إلى النار، فيعدم اللذة، حتى الماء، حتى الماء البارد لا يجدونه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الماء. هؤلاء عياذا بالله يشربون الحميم، ويشربون عياذا بالله عصارة أهل النار، ويأكلون الزقوم والضريع وغير ذلك. أما الماء لا يجدون الماء، لا يجدون شيئا من ذلك عياذا بالله. انظر اللذة، انعدمت اللذة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يصرخون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا عياذا بالله نداء أهل النار مع صراخهم، فينعدم الإنسان من اللذة. انظر لذات الدنيا، شهوات الدنيا المباحة، لن نقول المحرمة، هؤلاء يحرمون منها ويعدمونها. فكل ما كان يتمتع به هذا لن يجده، فيخسر اللذة ويخسر نفسه ويخسر أهله ويفرق بينهم ويحرم من ولده وزوجته وأبيه وأمه، ويحرم من أعز الناس الذين كان يحبهم ويتولاهم في الدنيا. نعوذ بالله. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة سبحان الله اللذة كلها في الجنة، جماع، هناك جماع في الجنة، نساء مطهرات مما يصيب نساء الدنيا، طعام، شراب، أنواع النعيم، لهم ما يشاءون خالدين، وفوق ذلك رضوان رب العالمين، وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يصبر على هذه الدنيا، صبر صبر ساعة ساعة، والله عمرنا كله يساوي ساعة ساعة. اصبر عليها، اصبر على طاعة الله، اصبر عن معصية الله، اصبر على أقدار الله المؤلمة. ساعة هي مقدار عمرنا، ثم ينتقل الإنسان إلى رحمة الله، إلى النعيم الواسع، إلى الحياة الحقيقية الباقية الخالدة. أما هؤلاء يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، عذاب دائم لا ينقطع لا يفطر عنه، يعني لا ينقطع عنه ولا يزول، وإنما دائم أبدي. أسأل الله العافية. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء. يوم القيامة ليس لهم ولي ينصرهم أو ينتصر لهم أو يخرجهم مما هم فيه أو ينقذهم أحد. في الدنيا قد يصرخ الإنسان، يصرخ رجاء أن يسمعه أحد فينقذه، ما زال هناك أمل، أمل أن يوجد من ينصرك مما أنت فيه. أما في النار ليس لهم أولياء من دون الله ينصرونهم أو يخلصونهم مما هم فيه. ومن يضلل الله فما له من سبيل. نسأل الله العافية. ليس له طريق إلى الهداية، الهداية من الله، والصراط المستقيم الذي طرقه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد الموصل إليه. يقول الله تعالى: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا وأجيبوا بمعنى واحد، استجيبوا لربكم، أجيبوا ربكم بامتثال أمره واجتناب نهيه، من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له، لا مرد له من الله، يعني ليس هناك دافع يدفعه ولا مانع يمنعه. سيأتي هذا اليوم وإنه لقريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا كان هذا اليوم آت فاتقوه، إذا كان هذا اليوم قريبا فاعملوا له، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ، يعني يوم القيامة، ملجأ يعني حصن، ما لكم من حصن تتحصنون فيه وتتحرزون فيه من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وما لكم من نكير أي ما لكم من أحد ينكر ذلك أو يمنع ذلك أو ينصركم، ليس لكم أحد. فإذا كان الذي يعصم الإنسان من هذا اليوم هو الاستجابة، فعلى العبد أن يستجيب. فإن أعرضوا أي أعرضوا عن الإيمان، وأي الإعراض الكلي، إعراض المشركين. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم. وسنسألك عن أعمالهم، لا، إن عليك إلا البلاغ، أنت رسول مبلغ فقط. أما أعمالهم نحن نحصيها وسنحاسبهم عليها، أما أنت مبلغ فقط، كما قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. الإنسان، جنس الإنسان، إذا أذاقه الله رحمة، يعني نعمة، رقاء، ثراء، نعمة، وسع، يفرح. يفرح بالنعمة وينظر إليها ولا ينشغل بشكرها. هذه النعمة تلهيه، تطغيه، ولا ينشغل بشكرها، يفرح بها، يفرح بالنعمة دون أن ينشغل بشكرها. وإن تصبهم سيئة، أي من جب أو قلة مال أو غلاء أو غير ذلك، بما قدمت أيديهم. إذن السيئة التي تصيب الناس هذه بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. المعاصي سبب كل بلاء. وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة هذا المعنى 3 مرات. قال عز وجل قبل ذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه وتعالى: أو يوبقهن بما كسبوا. والآية الثالثة: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. إذن أي بلاء، أي سيئة، هذه بسبب الذنوب والمعاصي. إن أراد العبد أن يمتعه الله إلى حين، يعني إلى حين انقضاء أجله، الطريق هو طاعة الله، الطريق هو طاعة الله فقط، ليس طريقا آخر. العمل بالطاعة هو طريق السعادة. إن أردت السعادة عليك بطاعة الله، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تحتسب. تقوى الله فيها الخير كله، الطاعة الله والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، الباء هنا سببية، يعني بسبب ما قدمته أيديهم، فإن الإنسان كفور، يعني يجحد ما تقدم من النعمة، ولا يعرف إلا الساعة الراهنة، يصيبه يأس وقنوط، وكأنه لم يكن من قبل في نعمة، سبحان الله. ولذلك يقول الله عز وجل في وصف الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود. لكنود يعني يعدد المصائب وينسى النعم. يفضل يعد في المصائب وينسى النعم. الإنسان عندما يبتلى ببلاء واجب عليه أن يصبر الصبر الواجب، أن يرضى عن الله فيما قدره، أن يشكر الله على ذلك. الصبر واجب والرضا مستحب والشكر إحسان، وهذا أعلى المراتب. ومما يعينك على الصبر أن تذكر ما كنت فيه من نعمة. سبحان الله، عروة بن الزبير رضي الله عنه أصابت الأكلة قدمه، فقرر الأطباء قطع رجله، فقال اقطعوها وأنا في الصلاة. فلما أفاق أمسك بقدمه، قال اللهم إنه قد كان لي 4 أطراف فأخذت 1 وأبقيت 3 فلك الحمد. واللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط. رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان يتذكر النعمة، تذكر النعم مما يعين على الصبر. كم أعطانا الله، كم عافانا الله سبحانه وتعالى. فعندما يبتلى الإنسان مما يعينه على الصبر أن يذكر نعم الله تعالى عليه، وأن الله عز وجل لم يجعل مثلا كما دخل أحد السلف على رجل يعود فإذا به قرحة، فكأن الرجل تألم، فقال له أرأيت لو كانت على ذكرك، يعني القرحة تؤلمك مثلا هي هنا، هب أنها كانت على ذكرك كيف سيكون حالك. فعند الإنسان عند ذلك يحمد الإنسان ربه، يقول رب لك الحمد أنها ليست في مكان آخر، ويا رب عافيتني لك الحمد، آويتني، أعطيتني، زوجتني، يا رب لك الحمد. يحمد الإنسان ربه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أمر المؤمن كله خير، سراء ينشغل بالشكر، ضراء ينشغل بالصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يوفقنا لمرضاته وطاعته، وأن يثبتنا على دينه، ولا يقبضنا إلا هو راض عنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمه. قولوا هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.